الدحى بمشاركة المنشد محمد الدهمشي، كلمات الشاعر تركي عبد الله العنزي. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد، هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد، هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. يا ربعي قوموا للدحى نبغى طروق مبهبحة، يا عل قلبك للصحة بنجدد عهد الدحية. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. دحتنا لعبة مشهورة قصتها مبطي مخبورة، مع كسرى واي المنصورة برض المعارك مبدية. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. بالحرب جدودي دحوها قدام عداهم لابوها، واحفاد الواي لحيوها ما هي عليكم مخفية. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. ربعي بل لازم ذيابه وحدهم كل يهابه، شجعان وعز ومهابه خيالة ولا رجلية. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. لا جينا نرعب دانا ويموت الطامع ما جانا، بل لازم يا في حدانا ما قال الدنيا ملوية. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. والليلة طارق وحاشي واللي ما يقدر ينحاشي، من وصفة ترفى من داشي لعيون البنت النشمية. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. هلا بك يما الخصايل يا ترفه يما الجدايل، ذبحت عود من وايل قومي حوشي له يا بنيا. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. اخدودك مثل الرماني وعيونك مزبل للجاني، ما مثلت بين العرباني تقول بوصفك حورية. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. يا ويل الشايب الهايب مربوع زين الرعايب، ولا انا للترفه طايب شباب وحالي قوية. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. واللي ضعيف تحواله يقعد على ام عياله، ما دامه خايف اشواله كلني جود خاوية. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. والليلة جينا بنشارك فدحا نلعب ومبارك، يا علا حفل مبارك يا زين العرس وطارية. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد. والليلة جينا بنشارك بدحا نلعب ومبارك، يا علا حفل مبارك يا زين العرس وطارية. هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد، لا يا حليفي يا ولد.